بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. تكملة الأحاديث الواردة في الباب 25 من الكتاب 38 كتاب اللباس والزينة، الباب 26 باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قرأنا بعض الأحاديث بالأمس في هذا الباب ونكملها اليوم بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير في الإمام مسلم في صحيح الحديث 45 بعد 605,000. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا، سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة، فأمرني فنزعته. الدرنوك ستر كده له خمل، يعني شراشيب، ستارة مشرشبة يسموه درنوك، واخد بالك؟ وجمعها درانك، يبقى الدرنوك ستر له خمل، والخمل يعني ايه؟ له شراشيب، يعني بلغة المصريين يقول لك مشرشب، وعليه صور خيل لها أجنحة، يبقى صور خيالية وحيوانات خيالية غير موجودة، مفيش خيل له أجنحة، ما شفناهوش، برضه منهي عنه. يبقى صور الحيوان الخيالي، زي ما سألني واحد امبارح هل لو حيوان لا وجود له متخيل كده يعمله يبقى جائز؟ لا، برضه لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها فنزعته. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع بهذا الإسناد وليس في حديث عبدة قدم من سفر. وعن أبي قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنه. القاسم بن محمد بيروي عن ستنا عائشة عمته، لأن أبو محمد بن أبي بكر، ستنا عائشة تبقى أخت إيه؟ أخت أبيه، عمته، وهي أم المؤمنين أيضا، عمته وأمه. والقاسم بن محمد أحد قائد المدينة السبعة في عصر التابعين، القاسم بن محمد بن أبي بكر. عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة. القرام الستر، أي ستر كده من صوف أو قماش وعليه صور يسموه قرام، ولو ألوان يعني. وأنا متسترة بقرام فيه صورة، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. ومن أشد الناس عذابا على الحقيقة هم الذين يفعلون ذلك من أجل أن تعبد من دون الله. ومن أشد الناس عذابا على سبيل المجاز إن لم يفعلها ويقصد أن تعبد من دون الله، تبقى من الكبائر وليست من الكفر. فالحديث يحمل على حقيقته إذا كان يفعلها من أجل أن تعبد من دون الله وفي هذا يكون كافرا، ويحمل على النهي الشديد لمن يفعله ولا يقصد ذلك من المسلمين ويكون فاعل كبيرا، فعليه أن يتوب منها ولعل النبي يشفع له فيه. وعن أبي قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي بمثل حديث إبراهيم بن سعد غير أنه قال ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده، يعني قطع موضع السورة التي قطع موضع السورة التي، فممكن في الحالة دي يستعمل والسورة فيه مقطعة، يستعمل بقى مفرش، يستعمل منديل، يستعمل أي حاجة. وعن أبي قال حدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديثهما إن أشد الناس عذابا لم يذكر من، بدل من أشد الناس قال إن أشد. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سترت سهوة لي بقران فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. السهوة إيه هي السهوة؟ قالوا السهوة والتكويف في الجدار يستعمل كالرف توضع في أي حاجة، وده مشهور يعني في المباني القديمة يعملوا تجاويف في الجدار كده على أساس تبقى كدولاب يضع فيه شيء أو حاجة. وجابت على هذه السهوة وحطت عليها ستارة فيها صورة، فالنبي لما دخل لم يعجبه هذا المنظر لأن فيها صورة وقال هذا الحديث. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة. كان لها ثوب يعني قماش يعني فيه تصاوير ممدود إلى سهوة يعني بيغطي سهوة فيه. والسهوة قلنا تجويف في الحائط كأنه اللي بيبني سهي يكمله فسموها سهوة عشان كده، كأنه نسي يكملها فصارت تجويف. هو مش المنسيج ده، هو تعمد عشان يستعمل رفا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، يعني كان في اتجاه قبلة النبي، فكان النبي يصلي أحيانا يقع نظره عليه فقال أخريه عني، قالت فأخرته فجعلته وسائدة. لأنه ممكن الإنسان هو بيصلي ينظر إلى هذه التصاوير والزخارف والحاجات دي ينشغل. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعقبة بن مكرم عن سعيد بن عامر حاء قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وقد سترت نمطا فيه تصوير. والنمط هو نوع من البسط الرقيقة. فنحاه فاتخذت منه وسادتين. يبقى سميته مرة ثوب، سميته مرة درنوك، سميته مرة ايه نمط، كلها معاني واحدة. وعن أبي قال وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن أباه حدثه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها نصبت سترا فيه تصوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه قالت فقطعته وسادتين. فقال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن عطاء مولى بني زهرة أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة رضي الله عنها قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفق عليهما. قال ابن القاسم: لا. قال: لكني قد سمعته يريد القاسم ابن محمد. يتفق عليهما يعني يضع مرفقه على الوساد. يتفق يعني يضع المرفق يعني يستند. يتفق يستند واخد بالك بمرفقه يعني يستند بمرفقه يسموه يرتفق. وعن ابي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرات على مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها انها اشترت نمرقه فيها تصوير. نمرقه يعني وساده. النمارق ونمارق مصفوفة وزربي مبسوطة. النمارق هي مفرق جمع نمرقة، والنمرقة هي الوسادة، والوسادة ما يستند عليها ويتكأ عليها ويتفق بها، وممكن تستخدم مخدة يعني تضع خدك عليها. كل ده عادي. فيها تصاوير. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهية. فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. مقصود بها ملائكة الرحمة، وليس الحفظة ولا الرقيب ولا العتيد. وعن أبي قال: وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الثقفي قال: حدثنا أيوب حاء قال: وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال: حدثنا أبي عن جدي عن أيوب حاء قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد حاء قال: وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: أخبرنا عبد العزيز ابن أخي الماجشون عن عبيد الله بن عمر. كلهم عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، وبعضهم أتم حديثا له من بعض. وزاد في حديث ابن أخي الماجشون قال: فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر حاء قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله حاء قال: وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وعن أبي قال: يعني يؤمروا بما لا يستطيعوا، وهذا نوع عذاب وتهكم بهم. وعن أبي قال: حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد حاء قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علي حاء قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا الثقفي. كلهم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش حاء قال: وحدثني أبو سعيد الأشج. والأشج يعني المبطوح بلغة المصريين، المبطوح يعني اللي كان عنده جرح في رأسه، فيبدو أنه كان عنده جرح في رأسه مشهور يعني فسموه الأشج عشان كده. والشجة هي الجرح في الرأس خاصة يسموها شجة. وحدثني أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولم يذكر الأشج إن، يعني الأشد على الناس عذابا. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية حاء